طبعا كل هذا الكلام الذي ذكرناه اجمالا هنا سيرد بعد قليل تفصيلا. كل معنى من المعاني الذي ذكرناه اجمالا هنا سيرد بعد قليل تفصيلا. قال لانه بمعرفه ذلك يكون مؤمنا محققا بايمانه على بصيرة في دينه. وإنما قال يعرف ولم يقل يذم، إشارة إلى أن المطلوب في عقائد الإيمان المعرفة، وهي الجزم المطابق عن دليل. ما الذي يقصده المصنف عندما يقول المعرفة هي الجزم المطابق عن دليل؟ لا مش هيك قصده فقط بالضبط. مين يوضح لنا قصده بالضبط؟ شوية شوية. الجزم هو التصديق، التصديق الجازم الذي لا يقبل تشكك مطلقا. المطابقة اللي هو مطابقة ثبوت النسبة. المطابقة هي ثبوت النسبة الذهنية لما في القارئ. نعم. الثبوت معنى المطابقة يعني ايش؟ مطابقة النسبة الذهنية لما في الخارج. بعد قليل سوف نشرحه. وعن دليل، عن دليل هو أن يكون هو عن دليل عقلي طبعا. لا، عن دليل خارج نكرة هنا، والنكرة تعم الدليل الشرعي والدليل العقلي. كل ما من شأنه أن يكون دليلا سيجوز الاعتماد عليه، واضح؟ كل ما من شأنه أن يكون دليلا على الموضوع المعين سيجوز الاعتماد عليه عن دليل أعم من كونه دليلا فرعيا أو عقليا فقط، بل هما هو هما معا الدليل الشرعي والعقلي، واضح؟ المعرفة إيش معنى المعرفة؟ هي إدراك، إدراك من النفس. المعرفة هي إدراك، يعني النفس إذا انطبعت صورة ما في الخارج، النفس إذا انطبعت صورة ما في الخارج فيها، معناها إن النفس أن النفس أدركت ما في الخارج. إيش يعني ما في الخارج؟ ما في خارج ذاتي أنا، وما في خارج ذات زيد وعمر ومحمد وأحمد إلى آخره. يعني نفس هذا الكتاب هل هو من ضمن ذاتي ولا خارج ذاتي؟ لما أنا أعلم وجود الكتاب، إيش معنى أعلم وجوده؟ يعني أدركته، صار في علاقة بيني وبين الكتاب، ولكن هذه العلاقة مش علاقة حب ولا علاقة غرام، علاقة إدراك، علاقة انكشاف، واضح؟ انكشف لي شيء في الخارج، وهو إيش هذا الشيء؟ وجود الكتاب. عن طريق إيش؟ عن طريق الحواس. انكشف لي وجود الكتاب عن طريق الحواس. هنا في هذا المثال قد ينكشف لي أمر آخر عن غير طريق الحواس. ينكشف لنا مثلا وجود الملائكة عن طريق مثلا ايش؟ الشرع. هنا عشان هيك قال عن دليل، يعني عن دليل مناسب للمطلوب، لأن الملائكة لا تستطيع أن تعرف وجودها بالعقل، لأنه لا مدخلية للعقل في معرفة الملائكة، لأنه لا ليست مدركة عن طريق الحس، صح ولا لا؟ أما يمكن أن تعرف وجود الملائكة عن طريق ايش؟ الشرع. فالشرع دليل يعتبر في معرفة ايش؟ وجود الملائكة. مثلا وجود الصراط، ما هو الدليل الذي يمكن أن يقام، شوف ايش كلامنا، الدليل الذي يمكن أن يقام على إثبات وجود الصراط في يوم الآخر؟ هل هو نقلي أو عقلي؟ نقلي. طب إذا واحد أبا حكى لنا يمكن أن يقيم دليلا عقليا على الصراط، من كيف تكتب فيه؟ طب يمكن أن يقيم الواحد مثلا، هل يمكن أن يقيم الواحد دليل عقلي على كيفية العذاب الكائن في جهنم؟ هل يمكن يعني إيش معنى أن يقيمه؟ أنه يعرف كيفية هذا العذاب من دون سماع الشريعة، من دون سماع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يمكن ذلك؟ لا طبعا لا يمكن أن نتخيل ذلك. هل يمكن معرفة حقيقة النعيم في الآخرة في الجنة إلا بالشرع؟ هل يمكن يعني معرفة ذلك بالعقل؟ لا. إذا في بعض الأمور غيبية، أيوة غيبية، بعض الأمور الدليل الذي يجوز إقامته عليها هو دليل نقلي، وبعض الأمور دليل عقلي، وبعض الأمور دليل عقلي ونقلي. مثلا وجود الله سبحانه وتعالى، المعرفة والإدراك وتطبيقة بأن الله سبحانه وتعالى موجود. هذا إذا أتى واحد وحكى لنا لا أستطيع أن أعرف أن الله موجود إلا من القرآن والسنة، هل هذا الكلام صحيح؟ لا طبعا، لأن الدليل المقام على وجود الله سبحانه وتعالى هو عقلي وليس نقليا. ليش؟ لأن القرآن والسنة أصلا القرآن الكريم هو كلام الله، صح ولا لا؟ فأنت كأنك بتقول لا يمكن أن أعرف وجود الله إلا بسماع كلام الله، هذا كلام صحيح؟ هل هذا الكلام كلام عاقل؟ لا طبعا لا، أنت يمكن أن تعرف وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل، ثم تدرك بالعقل أن هذا كلامه، فتعرف بالكلام مدلولات أخرى، وبالنقل أيضا وبكلام الله سبحانه وتعالى يدللك ويعرفك أيضا زيارة معرفة بوجوده. أقول لك أما الأثار لا يمكن أن تعرف أن هذا كلام لله إلا بعد معرفتك لوجود الله سبحانه وتعالى. مثلا طيب، العلم بأن الله سبحانه وتعالى قادر، العلم بأن الله سبحانه وتعالى قادر يعني نسبة القدرة إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو الدليل الذي يمكن إقامته على هذا المطلوب اللي هو القدرة، إثبات القدرة لله يعني إثبات أن الله تعالى قدير؟ إيه هو الدليل؟ نقل العقل. يمكن للعقل أن يدلنا على هذا المطلوب، ويمكن الشرع أن نستدل على هذا المطلوب. قلنا طيب وهكذا، فكما تلاحظون يعني في بعض المطالب أدلتها عقلية وبعض المطالب أدلتها لا يمكن أن تكون إلا نقلية، وبعض المطالب أدلتها نقلية وعقلية. فإذا المطلوبات الشرعية أو المطلوبات المعرفية كلها تنقسم إلى ثلاثة أمور من حيث الاستدلال عليها، بعضها عقلي محض، وبعضها نقلي محض، وبعضها يشترك فيه الطرفان، يشترك فيه الطرفان. تفضل. لا مش كلها، مش كلها، بعض الصفات التي تثبت في حق الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نعرفها عن طريق العقل، لأن العقل كما قلنا ناقص ومحدود، في عنده قدرة معينة أكثر من هيك لا يستطيع إنه يعرف. بعض الصفات دليلها عقلي، وبعض الصفات دليلها عقلي ونقلي، وبعض الصفات دليلها نقلي فقط كما سوف نرى. والآن مثلنا بأمثلة، مثلا كون الله سبحانه وتعالى متكلما، هذا إيه دليله؟ نقلي. لا يمكن أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى متكلم بالعقل، وإن يعني هذا المسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الراجح، إنه الأصح الاستدلال على كلام الله سبحانه وتعالى يعني على نفس صفة الكلام لله عن طريق النقل، عن طريق الشرع لا العقل. وإن أقام مثلا بعض العلماء مثل الإمام الجويني في الكتاب العقيدة النظامية، والإمام الغزالي وغيرهما أيضا، إن أقاموا الأدلة العقلية على ذلك، ولكن المعتمد عند أهل السنة هو أن الاستدلال على كلام الله هو بالأدلة الشرعية، أما الاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى بالأدلة إيش؟ العقلية، ويمكن أن نستدل أيضا بالأدلة الشرعية وهكذا. فبعض المطالب أدلتها عقلية محضة، وبعضها نقلية محضة، وبعضها يشترك فيه الأمران. واضح الكلام؟ إذن هنا قوله عن دليل، يعني عن دليل مناسب للمطلوب، عن دليل مناسب للمطلوب، مش دليل عقلي مطلقا دائما، ولا دليل فرعي دائما، ولا دليل ولا اثنين مع بعض دائما، حسب المطلوب. يعني الآن واحد ممكن يحكي لك في إشي اسمه كهرباء، كهرباء أو المجال المغناطيسي، هذا هل يجوز طلب الدليل عليه من الشريعة؟ كيف؟ ليست الشريعة هي الدليل المطلوب المناسب، الدليل المناسب لمثل هذا المطلوب اللي هو هل يوجد مجال كهرباء مغناطيسي أو لا مثلا، بل كيف تستطيع الاستدلال على هذا المطلب؟ بالتجربة اللي هي فرع عن العقل، أو في أدلة ثانية يعني اللي هي العقل، يعني أمور عقلية. شوف كيف؟ واحد مثلا حكى لك انه اركان الصلاة، هل نستطيع ان نعرف اركان الصلاة عن طريق العقل؟ لا طبعا، ادلة اركان الصلاة هي الشريعة ليست العقل، لان العقل لا مثالية له في معرفة اركان الصلاة وشروطها الى اخرها. فكما لاحظتم بعض المطالب عقلية وبعضها نقلية وبعضها ايه يشترك فيه سرطان، يشترك فيه السرطان. اذا المعرفة هي ادراك، وقلنا الادراك المقصود هنا هو انكشاف، انكشاف لحقيقة او لامر في الخارج. هذا الامر اما ان يكون صورة او نسبة، اما ان يكون صورة معينة امر ذاتي يعني او نسبة. المعرفة قال وهي الجزم المطابق، المعرفة هي الجزم المطابق. قلنا هذا الانكشاف، هذا الانكشاف، هذا الادراك قد يكون في نفس الانسان، قد تتعلق الانسان بمعرفة شيء ويكون شاكا فيه، قد يكون قد تتعلق معرفة الانسان، قد يتعلق نفس الانسان بمعرفة شيء ويكون قابلا للشك فيه. مثلا واحد يفتح دكان بقالة على سبيل التجارة بقصد ايش يفتحها؟ بقصد الربح صح؟ هل يكون جازما بانه سوف يربح؟ طب هل يكون متوهما الربح؟ يعني يغلب على ظنه انه لم يربح؟ اذا ما هي الحالة اللي يكون فيها الانسان الذي يفتح مشروع او بقالة او الى اخره؟ يكون على سبيل الظن، انه الاغلب الظن انه سوف يربح، ولكن اذا واحد حكى له سوف تخسر بيحكي له ممكن ولكن بأجهل، فقل لا. اذا هو نفسه تميل اكثر الى جانب انه سوف يربح. هذا الميلان الى جانب الترجيح مع عدم القطعي، شايف؟ مع عدم القطعي يعني مع عدم منع ورود الشك، هي مع عدم القطع، مع عدم القطعي هو بسموه ايش؟ مرتبة الظن، مرتبة الظن. يعني الإنسان يظن أنه يربح، يظن أنه يربح. إذا تساوى طرفا الإثبات والنفي تساويا مطلقا بيكون الشك. إذا رجح محل، إذا رجح جانب النفي بيكون متوهم للربح وظن بالخسارة، يظن الخسارة يعني يغلب على ظن الخسارة ولكنه يتوهم الربح. وإذا قطع 100% إنه لم يروح بيكون إيش؟ يكذب بالخسارة، مرتبة التكذيب هذا، شايف؟ اللي هي نفي الشيء، واضح؟ وإذا قطع و ارتبطت نفسه ارتباط وثيق جدا بالربح بيكون هنا في شيء اسمه معرفة جازمة، معرفة جازمة، مش فقط معرفة، معرفة جازمة. واضح الكلام؟ إذا الجزم هو القطع، الجزم هو القطع الذي لا يقبل التردد، الجزم هو القطع الذي لا يقبل التردد، يعني لا يقبل ورود او ايراد الشك عليه. هذا هذه هي الدرجة التي يجب على الانسان ان يعرف فيها، ان يعرف بها العقائد. يعني لا يجوز للانسان اثناء تعلمه للعقائد ان واحد يحكي له هل الله سبحانه وتعالى ممكن، يحكي والله انا اظن انه جسم ولكن يمكن ما يكون جسم مثلا، او هل الله جسم، يحكي له لا الله سبحانه وتعالى ليس جسم ولكن محتمل يكون جسم. هل هذه عقيده اسمها؟ هذا ظن، هذا ليس اعتقادا. الواجب في الاعتقاد هو القطع. هل الله في جهه مثلا؟ اذا واحد اذا حكى الاصل ان الله سبحانه وتعالى ليس في جهه ولكن من ذات يمكن يكون في جهه، مش في بعض الناس هيك بتقولوا؟ لا هذا غلط، هذا كانه وضع اولاد صغار كانه، صح ولا لا؟ لا ده ادريج هذول. فلا يجوز الخوض وتعلم علم العقائد بهذه الطريقه. الطريقه الصحيحه لتعلم علم العقائد هي الجزم بالاحكام، الجزم والقطع فيها بحيث لا يتردد لا تتردد نفس الانسان بهذا الحكم. الله سبحانه وتعالى ليس جسما؟ طبعا ليس جسما. طب في بعض الناس ايش بيحكوا؟ بعض الناس اللي هذول في طرف اخر منا يعني، وربما يكون بعضهم من عامة الناس الموجودين يعني بيننا بيقولوا والله احنا نؤمن بالاسلام وبنصلي وبنتعبد وبنصوم ممكن تضبط معنا. مين دراك يمكن ما يكونش في اله اصلا، مين دراك يمكن ما يكونش ولا في زمن ولا نار ولا اي شيء، ولكن لاحتمال وجود الزمن والنار احنا بنصلي ونصوم، فاذا كان نكسر واذا ما كانش مش راح نكسر. هذول بيصلوا وبصوموا وبروحوا وبيعملوا اللي بدهم اياه شايف. فهم هذول بسموهم المؤمن على سبيل الاحتياط. هذه مسألة في علم التوحيد بسموها المؤمن احتياطا. ايش معنى المؤمن احتياطا؟ انه والله بؤمن في ظاهره وكذا، ولكن بكون حاط احتمال انه اذا ضبط هيني امنت، اذا ما ضبطتش منها مش مشكلة، بتعامل بالربا، بروح مع الى اخره، بعمل اللي بدي اياه. فهيك ضابطة وهيك ضابطة بتكون، هكذا يظن. شايف؟ هذا الإيمان على سبيل الاحتياط باطل. فقال العلماء ونصوا عليها المؤمن على سبيل الاحتياط كافر. الذي يدخل الإيمان، الذي يدخل في الإسلام على هذا الوجه، على هذه الطريقة، فهو كافر، ليس مؤمنا. لأنه يكون شاك، نصيب الأمور، صح ولا لا؟ فإذا الهيئة الصحيحة لتعلم علم العقائد ما هي؟ الجرم الذي لا يقبل التردد. الله سبحانه وتعالى بيقول ايش؟ فعلم فعلم، مش لم يقل انه والله ميل ورجح وحب، لا، فعلم، قل هو الله احد، لا تتردد في هذا القول، قل هو الله احد. نسب الريب والتشكك والتقليد، كل هذه الاوصاف لو استقرأت من القرآن الكريم رأيتم أنه يقص كل هذه الأوصاف اللي هي التردد والشك والظن وعدم وجود الدليل وتقليد الآباء والسير وراء الشهوات إلى آخره، نسب كل هذه الأوصاف إلى الكفار ولم ينسب شيئا منها إلى المؤمنين، بل نسب إلى المؤمنين العلم والدليل والحجة والبرهان. هذه هي الصفات التي نقلت إلى المؤمنين. فقل لا ونحن مسلمين ظنا. هذه الأوصاف إذن لا يجوز الاتصاف بها للمسلم، للموحد لا يجوز الاتصاف للموحد بهذه الأوصاف. إذن الهيئة الصحيحة لتعلم علم العقائد ما هي؟ القطع والجزم، القطع والجزم. بماذا؟ بالأحكام التي سوف تأتي. ليس فقط القطع والجزم، ليس فقط القطع والجزم، بل ايضا القطع والجزم المطابق في قطع وجزم، وفي مش قطع وجزم، صح ولا لا؟ وفي قطع مطابق وفي قطع غير مطابق. واحد بيجي بيحكي مثلا الهنود، في بعض طوائف الهنود مش بيعبدوا البقر، وبعضهم يعبدون النار، وبعضهم الى اخره. ليش نبعد؟ هو في فرق من في العراق يعبدون الشيطان، صح ولا لا؟ فرق في العراق يعبدون الشيطان. هؤلاء لو انك جبت منشار ونشرتهم من راسهم لاجلهم لا يتبحبحون عن هذا الاعتقاد، لا يتبحبحون عن هذا الاعتقاد. هذا عندهم جزم ولا لا؟ كيف؟ ولكن جزمهم هذا مطابق لما في الخارج، مطابق للحقيقة او غير مطابق؟ غير مطابق. اذا لا يجب عليك فقط انك تجزم، مش انك تحكي والله خلص انا بدي اعتقد انه الله سبحانه وتعالى مثلا جسم ولم يضحضحني عن هذا المعتقد انسان. هذا كلام باطل. مش فقط ليس العقيدة فقط المقصود منها انك تكون غير متردد، لا، يجب ان تكون غير متردد، وغير ترددك صحيح متعلق بامر صحيح مش بامر باطل. انك تجزم بشيء وهذا بعد هيك تصلها في من الحلال، هذا الكلام غلط، لا مش غلط، يعني غلط مش غلط، حرف كلمة واحدة ما في. فإذا بالإضافة إلى الجزم يجب أن يكون مطابقا. إيش يعني مطابقا؟ إيش معنى مطابقا؟ يعني موافقا لما في الخارج. يعني إيه؟ لما نقول الله سبحانه وتعالى موجود، يعني يجب أن تتعلق نفوسنا بهذه القضية بهذا الحكم تعلقا جازما، ويجب أن نعلم أن هذا الحكم مطابق للخارج. يعني يجب أن نعلم أنه فعلا الله سبحانه وتعالى موجود. إذا واحد حكى لك في مدينة يوجد مدينة اسمها عمان. ممكن التصور انه في مدينة اسمها عمان في الأردن، موجود مدينة اسمها عمان، وممكن انت تكذبه تحكي لا فيش مدينة اسمها عمان، ومهما حاول انه يقنعك انه في مدينة ابن حلال اسمها عمان تحكي لا فيش اسمها مدينة اسمها عمان، بص عبده انه يموت عشان الشغلة هذا فيش مدينة اسمها عمان. هذا عنده جزم ولا لا؟ الذي تكون هذا حالكم في عنده جزم، ولكن جزمه مطابق ولا مش مطابق؟ غير مطابق. لما واحد يحكي انه الواحد زائد واحد يساوي اثنين، واحد يحكي لا واحد زائد واحد يساوي اثنين ونص، هل فعلا الواحد زائد واحد يساوي اثنين ونص؟ لا طبعا، هذا جزم غير مطابق. المطلوب انه احنا نحن نتعلق من نفوسنا تتعلق بالعقائد، بالمعرفة اللي هي الانكشاف، الجزم، المعرفة الجازمة المطابقة. يعني لا يجوز أن تتعلق نفوسنا بأحكام غلط، لا يجوز أن تتعلق نفوسنا على هيئة الاعتقاد بأحكام باطلة. يعني الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى جسم باطل، لا يجوز لنا أن نتعلق بهذا الحكم، لا يجوز أن نتعلق بأن الله سبحانه وتعالى في ذهب، لا يجوز أن نتعلق بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه شيء، لا يجوز أن نتعلق بأن الله سبحانه وتعالى فيه نقص، لا يجوز أن نتعلق بأن الله سبحانه وتعالى معدوم غير موجود كما يقول الشيوعيون مثلا، لا يجوز أن نتعلق بأي عقيدة باطلة، لا يجوز أن نتعلق بأي عقيدة باطلة. ولو أن لا يجوز أن نتعلق وأن نقول والله في إله ولكن لا دخل له بنا، إحنا الله سبحانه وتعالى خلقنا فعلا ولكن لم يلزمنا باتباع شريعة ولا باتباع دين ولا باتباع شيء، لا باتباع أمر ولا باتباع نبي. هذا العقيدة اللي الآن أمريكا ماشيين عليها اللي هي يسموها إيش؟ العلمانية، اللي هي فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة وعن الإنسان كله أصلا، اللي هي يسموها بلغتهم براغماتيزم، الفلسفة العملية، العملية اللي هي براغماتيزم، الفلسفة العملية اللي هي ماشي عليها أمريكا، يعني عمليين نفعيين بسموها الفلسفة النفعية. واضح كيف؟ يعني بينسوا وراء مصلحتهم، إذا كان مصلحتهم ماشي هي بينسوا، إذا كان مصلحتهم في نصر الدين بنصروا الدين، إذا كان مصلحتهم في هدم الدين بنظموا الدين، إذا كان مصلحتهم في تربية وإنشاء بعض الفرق الباطلة ينشئون بعض الفرق الباطلة، هيك فلسفتهم، هكذا يعتقدون يكون. إذا كان فلسفتهم في محي هذه الفرق ينفونها، إذا كانت منفعتهم وفائدتهم تتحصل عن طريق جعل القوة في البلد المعين بشكل متوازي، إنه يحطوا من الطائفة الفلانية شوية مشايخ، من الطائفة العلانية مشايخ آخرين، من الطائفة الفلانية حزب يطول حزب الثاني، ليش؟ عشان يضلها ايش مصالح القوى متوازي، عشان هو يلعب على جميع الاطراف بيعملوا هيك. ليش؟ لانه عندهم فلسفة واحدة، مش فلسفة الحق والباطل، فلسفة المنفعة، منفعتي تقتضي ان يكون كل ما سواي داخل في بعض، كل واحد يفض على صاحبه، ومش من مصلحتي انه يكون واحد اقوى من الثانيين اطلاقا. يعني لا يجوز انه يكون مصلحتي مثلا انه يكون الحزب الفلاني او الجماعة الفلانية اقوى 100% من الثاني، لا، لازم يضلهم مرة ما بيغلط ومرة ما بيغلط، مرة ما بيغلط، ليش؟ حتى يضلهم يحسوا انهم يتكاثروا عن جد. وفي الحقيقة من اللي يحركهم؟ الكبير، شايف؟ هذه فلسفة ليست اسلامية، هذه النظرة ليست اسلامية، هذه نظرة غربية، واضح؟ نافعة عن فلسفة اللي ما يصير عن فلسفة براغماتية، مؤسس الفلسفة البراغماتية اسمه ايش؟ ويليام جن. هذا اللي قننها وحققها. وفي واحد قبله بريطاني نسيت اسمه، يمكن ميل او، ولكن هذا الامريكي ويليام جن. هذه فلسفة قائمة لها ان شاء الله راح يذكر بعض الاشياء اللي تتعلق فيها في اثناء مسائل علم التوحيد. فاذا كل هذه الأشكال الباطلة لا يجوز للإنسان أن يتعلق في من ناحية الاعتقاد بناء عليها، يجب أن يتعلق، وإن كنا أطلنا ولكن هذا المبحث يعني فيه فائدة إن شاء الله، على سبيل الجزم المطابق مش الجزم غير المطابق. بالإضافة إلى الجزم المطابق يجب أن يكون هذا الجزم المطابق عن دليل، عن دليل وصفنا سابقا ما هو المقصود بالدليل، يعني عن دليل مناسب للمطلوب، عن دليل مناسب للمطلوب. يعني لا يجوز للمسلم العاقل الذي يفهم دينه أن يقول إذا خاطبه إنسان وقال له ما الدليل على وجود الله، إذا خاطبه إنسان شيوعي وحكى له ما الدليل على وجود الله، لا يجوز للمسلم أن يقول الدليل هو قوله تعالى قل هو الله أحد. هذا إنسان غير عاقل اللي بيحكي هيك، وليس هذا من منهج الدين أصلا. منهج الدين أنك تخاطب الناس بما يناسبهم، صح ولا لا؟ واحد شيوعي لا تخاطبه بالدين لأنه أصلا لا يؤمن بالدين، واحد شيوعي تخاطبه بالعقل بالمذهب والمنهج الذي هو يؤمن به. تحكي له تعالى انت بتحكي انه مفيش شيء اسمه الا ماده، بتحكي انه الماده فيها تناقضات، فرجيني ايش التناقضات اللي في داخل الماده، صح؟ فرجيني. هاي انا وياك، انت فيزيائي وانا فيزيائي، انت بتفهم في الفيزياء وانا بفهم في الفيزياء، على مين بتضحك؟ صح ولا لا؟ مش تحكي له والله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وقال الله سبحانه وتعالى كذا، لانه لا يؤمن بهذه الامور كلها، صح ولا لا؟ فإذا يجب أن يكون الدليل مناسبا للمطلوب. فعلا الآن عن دليل هذا حواليها مبحث حول هذا الكلمة عن دليل، كلام طويل سوف يذكره الإمام السنوسي بعد قليل، اللي هو يدور حول هذا الكلام مبحث التقليد وعدم التقليد، هل التقليد في العقائد جائز أو غير زائد؟ ما هو التقليد؟ جزم مطابق غير دليل. عرفه إيه؟ بعد ذلك بعد قوله وهي الجزم المطابق عن دليل ولا يكفي فيها التقليد، ولا يكفي فيها في إيه؟ في معرفة العقائد، في معرفة التوحيد فيها التقليد. ما هو التقليد؟ قال وهو الجزم المطابق في عقائد الإيمان بلا دليل. يعني حتى لو عرفت عقائد الإيمان الصحيحة بلا دليل هذا غير كافي. معنى إنه غير كافي لا يلزم منه مباشرة إنك كافر، هذه المسألة اللي عليها خلاف، واضح؟ الآن سوف نتكلم إن شاء الله في إنه هل الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان، منزه عن الجهة، منزه عن النقائص، لا يجب عليه شيء إلى آخر العقائد الصحيحة، وأنه ينزه الأنبياء عن مثلا الكذب، ينزه الأنبياء عن إخفاء شيء أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه، ينزه الأنبياء عن كل ما لا يليق بهم من صفات دنيئة، هل الذي حقق العقائد الصحيحة ولم يعرف الاستدلال عليها، لم يعرف الدليل عليها عفوا، لم يعرف الدليل عليها، هل هذا يكون كافر أو بيكون مؤمن؟ إذا كان مؤمن هل هو ناهي من العقاب ولا يعاقب على عدم معرفته للدليل؟ واضح؟ بعض العلماء نلخص الآن قبل الصوت في هذه المسألة، نلخص الكلام اللي فيها بعد ذلك إن شاء الله بنقرأ كلام المصنف. بعض العلماء قالوا الذي يدرك علم العقائد، الذي يعرف العقائد، عقائد التوحيد، كيف يعني عقائد التوحيد؟ يعني الصحيحة المطابقة معرفة جازمة بالشروط اللي ذكرناها سابقا، ولم يعرفها عن دليل. يعني إذا سألته ما الدليل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى بتقول لا أعرف، المهم أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى متكلم، بتقول له هل الله سبحانه وتعالى في جهة؟ بيحكي لا، الله سبحانه وتعالى ليس في جهة. ما الدليل على كونه تعالى ليس في جهة؟ بيحكي لا أعرف. إذن هذا الإنسان الذي حقق العقائد الصحيحة، حقق العقائد الصحيحة واعتقد بها وتمسك بها جزما بلا تقليد ولا احتياط ولا غير ذلك من الصور الفاسدة، ولكنه لم يعرف الدليل. كل التعويل مجرد الإجمال، يعني هذا ما نفسه بشكل إجمال ولا يعني هو مطالب معرفة كل دليل؟ لم يعرف الدليل على كل مسألة إجمالا، لم يعرف الدليل الإجمالي ولا الدليل التفصيلي على كل مسألة، لم يعرف دليلا مطلقا، لا على كل مسألة ولا على كل المسائل. هذا الإنسان الذي هذا حالته، هذا الإنسان الذي هذا وصفه ما حكمه؟ ما حكمه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. من العلماء؟ إحنا لما نتكلم عن العلماء نتكلم عن علماء أهل السنة، واضح؟ لا علاقة لنا بعلماء آخرين، لأنه إحنا دخلنا تقريبا في مسائل علم التوحيد، واضح الكلام؟ ولما نتكلم عن عقائد يعني عقائد صحيحة، لما نتكلم عن توحيد علم توحيد يعني علم توحيد صحيح مش باطل. فهذا الإنسان الذي حقق علم التوحيد ولكنه لم يعرف الدليل، لم يعرف الدليل، ما حكمه؟ بعض العلماء قالوا هذا كافر. كيف؟ بعض العلماء قالوا هذا كافر. ليش كافر؟ لأنه لم يعرف الدليل، والله سبحانه وتعالى قال واعلم فاعلم، وقال أمر الناس بالتفكر وبالنظر، والنظر والتفكر معناه دليل، وأمر الناس وفضل الناس الذين يعلمون على الذين لا يعلمون، وذم الذين لا يعلمون ومدح الذين يعلمون. إذن كل هذه الأدلة توحي ويستدل منها على أنه يجب بالإضافة للمعرفة يجب معرفة الدليل، ومن عرف الحكم ولم يعرف دليل الحكم فهو كافر. هكذا عرفت التقليد. لا بعد يعني لما ندقق سوف يتضح لكم أن الثوار الأعظم من الناس يعرفون عن دليل إجمالي مش تفصيلي. بعد قليل نحن ليس نقرأ ليس ندرس عشان نفهم ما هو حكم الناس وحكمنا وحكم العقائد إلى آخره. فلنفترض هذه الحالة التي وضحناها، بعض العلماء قالوا هذا كافر، هذا قول ضعيف، واضح الكلام، هذا قول ضعيف ولم يقل به كثير من العلماء كما سوف ترون. منسوب للجبال، منسوب للجبال نعم، ومنسوب للإمام الأشعري أيضا، ومنسوب للإمام السنوسي صاحب هذا الكتاب. إذا تذكرتم قلنا في أول درس إن بعض المسائل قال بها الإمام السنوسي وأخطأ بها. مال الإمام السنوسي في هذه المسألة إلى تكفير الذي يعتقد بلا دليل حتى لو كانت عقائده صحيحة. قال يجب على الإنسان أن يعرف العقائد الصحيحة التي حاصل عنده، ولكن الخلاف عنده في الدليل. قال أيضا يجب أن يعرف الدليل. لو عرف ولم يستطع معرفة الدليل، أو لم يعرف الدليل عفوا مش لم يستطع، ولم يعرف الدليل وكان باستطاعته معرفة الدليل يعني، فهذا كافر. هذا القول قلنا إنه ضعيف، واضح الكلام. طبعا مثل أنا اللي بقول إنه ضعيف، جمهور أهل السنة جمهور العلماء اتفقوا على ضعفه. قلنا جمهور، ما لم نقل جميع، جمهور العلماء اتفقوا على ضعفه، واضح الكلام. في كل مسألة من المسائل إذا لم يعرف الدليل بيكون إيش؟ كافر. هيك إذا لم يعرف الدليل بيكون مقلد، والمقلد كافر. بشكل عام الذي اختاره أهل السنة إيش معنى اختاره؟ مش إنه والله كانوا يفكروا هيك إيش نختار واحد اثنين ثلاث أربعة بعدين نختار، لا مش هيك الاختيار. الاختيار في الفقه إيش معنى يا أبو هاشم؟ إنه اختار واختار كذا رجح صح ولا لا؟ هاي زمان واحد يعني لما كان يقرأ الكتب كنا نحسب إنه اختار. طب ليش اختار هذا القول؟ ليش مختار القول الثاني؟ لما كنا نقرأ مثلا بعض الناس طبعا كان يقرأ مثلا خلافا للجبائي بحكي ايه؟ طب هو لازم يخالفه يعني ليش ما ليش لازم يخالفه خلافا؟ بحسب انه يعني ايه؟ الواحد اختار هذا القول ليخالف الجبائي. لا مثل المسألة هيك، اختار معناه رجح بعض النظر والاستدلال والبحث الأدلة، رجحوا ان الواجب على جميع الناس اولا اتفاقا بلا خلاف معرفة احكام العقائد الصحيحة، ثانيا معرفة الدليل الإجمالي. معرفة الدليل الإجمالي إيه معنى معرفة الدليل الإجمالي؟ في عندنا دليل إجمالي وفي عندنا الدليل الإجمالي. مثل لما تقول للإنسان هل الله موجود؟ يقول لك نعم. ركزوا معي، تقول للإنسان هل الله موجود؟ يقول لك نعم، وأعتقد به وأجزم به ولا يمكن أن أشك في هذا الأمر. فقل له ماذا الدليل؟ الدليل الإجمالي إيه في هذا الحالة؟ مثل أن يقول لك الله سبحانه وتعالى هذا الكون مخلوق والله سبحانه وتعالى هو خالقهم، إذا يجب أن يكون الله موجودا. هذه الدرجة من الاستدلال هذا دليل إثماني. مثل أن يقول لك هذا العالم حادث لأنه فيه حوادث كثيرة يعني مخلوطة، يعني شيء يطرأ بعد شيء، وما كان هذا شأنه لا يمكن أن يكون قائما بنفسه، واللي يكون غير قائم بنفسه بده يكون في واحد مقيمه موجوده، إذا الله سبحانه وتعالى موجود. مثل هذا الكلام البسيط استدلال كما قالوا نص العلماء ونقلوا عن بعض الأعراب عندما سئل ما الدليل على وجود الله إيش قال؟ السماء ذات أبرار وأرض ذات فجاج ألا تدل على الخالق على الخلاق اللطيف الخبير. مثل هذا الاستدلال الإجمالي، مثل هذا الكلام دليل إجمالي شايف، ليس مطلوبا من عامة الناس أكثر من هذا المستوى، ومعظم الناس كما تعلمون يقولون يعني يحققون هذا الأمر. فالعلماء اختلفوا في أنه يعني لو واحد آمن ولم يستطع أنه يوصل يعني ولم يحقق هذا المستوى، فقط أنه خلص سمع واحد حكى أنه في إله وأنه منزه إلى آخره وآمن فيها وظلوا ناسي ما سألك ولا كيف ولا ليس ولا فكر، هذا الإنسان اختلفوا في حكمه. هذا هو محل الخلاف واضح. فالذي حقق الدليل الإجمالي بالصورة التي ذكرناها جمهور العلماء على أنه مؤمن وعلى أنه غير عاصي أيضا، وعلى أنه غير عاصي يعني لا ليس مطلوب منه أكثر من ذلك، بس بشرط إيش؟ تحقيق العقائد الصحيحة. واضح الكلام؟ طيب لو فرضنا إنه واحد عند جمهور أهل السنة أيضا تكملة قولهم، لو واحد لو فرضنا أن واحد إنسانا قال إنه حقق يعني حقق جميع عقائد الإيمان الصحيحة ولم يعرف الاستدلال الإجمالي، ولكن هو وافق أهل السنة في كل ما قال، حقق العقائد الصحيحة في كل شيء ولم يعرف الاستدلال الإجمالي، فما حكمه؟ فما حكم هذا الإنسان عند أهل السنة عند جمهورهم؟ مؤمن ولكن ما هو عاصي، مؤمن ولكن ما هو عاصي. إيش معنى عاصي؟ هل معنى عاصي إنه كافر؟ لا، معنى إنه عاصي معنى إنه آثم ويعاقب في الآخرة. فحمل الوجوب التي ذكرناه لكم إنه المفهوم من الآيات إنه أفلا يتفكرون أفلا ينظرون انظروا ماذا في السماوات ومثل الأرض إلى آخره، حملوا هذا الوجوب على الوجوب الفرعي لا على الوجوب الأصلي إلا الأصلي. واضح؟ على الوجوب مثل إنك صلي وقم وزكي إلى آخره، إذا لم تصلي لا تكفر ولكنك آثم، إذا لم تزكي لا تكفر، لم يعني لا تصبح كافرا ولكنك تكون آثما. فحملوا الوجوب وجوب الاستدلال هذا حملوه على الوجوب الفروعي من باب الفقه الشرعي وليس من باب العقائد. قالوا المقصود أصالة هو تحقيق الاعتقاد الصحيح، وهذا حققه فهو من المدين، ولكنه آثم لأنه لم يعرف لماذا. ما هو الدليل؟ تفضل. أرجو أنك تعلق ورحمة المثل الأول لما كان ليس بعاصي فبتوقع أنه تبين أنه جائز بالنسبة له يكون حكم الدليل جائز، ولكن لما كان تارك فكان حكم بالنسبة له واجب. فالسبب بالنسبة له كيف يعني فهمني؟ مش عارف بالضبط المسألة، وضح أكثر. تتكلم عن واحد لم يعرف الدليل صح؟ المثل الأولى حكينا في معرفة الدليل الإجمالي. نعم. هذا مؤمن وليس بعاصي. مؤمن وليس بعاصي طبعاً، اللي يعرف الدليل. سلمنا. لما كان مؤمن وليس بعاصي معنى الكلام هذا. نعم. إنه مش آثم. تحقيق الدليل. تحقيق مش آثم بتحصيله حصله. أما أنت تتكلم عن الذي آمن ولم يحصل الدليل مثلا أنا حاجة إن حكم كما ذكرناه سابقا إن الدليل الإثماري واجب على الجميع لأنه في قدرة الجميع فلا يسقط عنهم. فإذا لم يحصله إنسان يكون آثما ولا يخرجه هذا من الإيمان إلى الكفر. فإن تفكر فيها المسألة اللي في بالك لما تتوصل عن الدليل الإثماري هو الواجب أيوة وذاك حصل وتحرك الإثم وهذا من يحصله فتحق الإثم على عدم معرفة الدليل شريك. هذا هو قول أهل السنة. ممكن يفكر فيها يمكن عندك سؤال يعني تهوت عنه أو جهة يعني إشكال مش متنفيه لنا. إذا في بعد قليل إذا هذا هو قول جمهور أهل السنة. هذا هو الذي مشى عليه العلماء واعتمده. مش واحد يجي يحكي لي مشى عليه يعني حطوا تحته ومشوا عليه مشى عليه يعني اعتمدوه. بطل الواحد يستفيد إذا طيب إذا هذا تقريبا نعم أنت ما ذكرت أبو هاشم. أنا حكيت له صحيح إنه هذا هو مذهبه بس أنا ما اعتبرت إنه من أهل السنة وهو ما اعتبره طبعا من أهل السنة. هو نبه إلى إنه هذا هو مذهبه. نعم هو رأي نعم لا ليس الرأي جميع المعتبر هذا هو تفرد به من بين الناس شيء مثلا هذا أقصدنا إنه هذا هو منبع المسألة هو اللي أصر عليها السنوسيين إنه تراجع البزوري والصاوي رحمه الله بيقولوا إنه قيل إنه تراجع أما الجبائي ما تراجع على المسألة. ذكروها هذه المسألة في فروق الفقه. طبعا بعد بيان الإجمالي لهذه المسألة نقرأ ما ذكره المهم. طبعا خلال قراءتنا غير استخدمت بهذا الكلام العام الإجمالي وإن كان تقريبا شمل معظم المسائل التي سوف تذكر. ليش حتى الواحد يستحضر الكلام هذا أثناء قراءتنا لأنه سوف ترون أنه كلامه خاصة عن هذه المسألة طويل ومستفيض ومتفرع مستفصيلي اتصل فيه كثيرا فحتى الواحد ما يستر ما يتربطش ذكرنا هذا الإجمالي واضح؟ فنستنتو نحكي من هنا تنتوه بعدين نبتوه من جديد لا بدنا تستصحبوه. شيخ سؤال المعرفة المقصود فيها تصدير طبعا يعني تصور مش داخل المعرفة لا لا التصور وتصديق تصور حكم أو تصديق به أنت بدك تصور حكم وتصور وتصدق به اثنين مع بعض شايف تصور حكم وتصديق تصور الرسول ما مفهوم الرسول هو إنسان أمر بالتبليغ أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ مثلا هذا تصور التصديق تصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول فأنت مأمور بالتصور والتصديق واضح بهذا المبحث مش تصور الذات الإلهية إذا كان هذا وجه الإشكال واضح لأنه هذا نفيناه أصلا من أول الكلام خلاص انتهينا من هذا النقطة ما في فكل ما سوف يأتي معتمد مش على إنه في إثم إثم نظر في الذات الإلهية لا على إنه خلاص هذيك مثلا انتهينا منها إنه كل شيء إثم تطور لحقيقة الذات الإلهية كل كلامنا في بعض الأحكام المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وبالركن أنا تفكر في صور من صور موجودة في الجهن يعني غير منطوي على حكمنا هذا بطلق وعنا تطبق هذه بناء على المفهوم اللي حكينا مثل هذا يعني وغيره كما سوف ترى يعني في خلال المسائل التالية سوف توضح أكثر يعني ما هو المقصود بالتطور لأنه أي حكم يجب أن تتطور ثم تطبق من حكم الله فإذا قال لا يكفي فيها التقليد وهو الجزم المطابق في عقائد الإيمان بلا دليل الآن سوف يشرع في تفصيل الأقوال قال وإلى وجود المعرفة وعدم الاكتفاء بالتقليد ذهب جمهور أهل العلم كالشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين وحكاه ابن القصار عن مالك أيضا. ثم شوف كيف إلى ماذا ذهب الجمهور؟ إلى وجوب المعرفة شايف وعدم الاكتفاء بالتقليد. المعرفة اللي هي إيش؟ عن دليل يعني. هذا الذي ذهب إليه الجمهور. قال ثم اختلف الجمهور القائلون بوجوب المعرفة بإيش اختلفوا؟ فقال بعضهم المقلد مؤمن إلا أنه عاص بترك المعرفة التي ينفتها النظر الصحيح، وقال بعضهم إنه مؤمن ولا يعطي إلا إذا كان فيه أهلية لفهم النظر الصحيح، وقال بعضهم المؤمن ليس المقلد ليس بمؤمن أصلا وقد أنكره بعضهم. تفضل. في عدم وجود المعرفة. في عدم وجود المعرفة. لا. كيف فهمت من هذا الكلام هذا المعنى؟ نقول وإلى وجود المعرفة وعدم الاكتفاء ذهب جمهور أهل العلم الشيخ الأشعري والقاضي من ذات الله. نعم. بعدين نقول ثم اخترنا الجمهور القائلون بوجود المعرفة. أيوة. في إيه اختلفوا؟ وضحها بعد هيك في إيه اختلفوا؟ اختلفوا في إنه مؤمن ولا عاصي؟ اختلفوا في حال معين انه اذا كان لا يستطيع ان يعرف الدليل مطلقا هل هذا كافر ولا لا؟ ايه؟ طب وضح لي السؤال. لا مش امر قطعي في حال الجمهور، وفي بعض الناس قالوا بانه الدليل اصلا ليس واجبا. هذا هو سؤال. فرض بوجوب المعرفة عن دليل، لأنه تكلم يعني وضع المعرفة في مقابل التقليد. شوف كيف في بداية الفقرة قال وإلى وجوب المعرفة وعدم الاكتفاء بالتقليد. التقليد في مقابل إيش موضوع؟ أيوة في مقابل المعرفة عن دليل. إذن هذا هو محل الكلام معي، هذا هو محل الكلام. مثل المعرفة أصلا المعرفة تتألف، هل تفهمت إيش اللي بدك إياه؟ تتألف من أحكام ومن دليل على هذه الأحكام، هذه المعرفة الكاملة. فالاتفاق حاصل يجب أن تعرف الأحكام، هذه مسلمة لا خلاف فيها مطلقا، ولكن اختلفوا في أن المعرفة التي تنفي التقليد وهي معرفة الدليل. أيوة هذا هو محل الاختلاف بالضبط. هذا هو الكلام. جميل. شايف؟ طبعا هذا معروف ضمنا أثناء الكلام. ليش؟ لأن وضع المعرفة في مقابل التقليد، فعرفنا أنه ليس المقصود به مطلق المعرفة بل المعرفة التي عن دليل. واضح الكلام كيف؟ وقد أنكره بعضهم. أنكر أي قول بعضهم؟ أنكر القول الأخير الذي هو أن المقلد ليس بمؤمن أصلا. قال والإيمان الحرمين في الشامل تقسيم المكلفين إلى أربعة أقسام، فمن عاش بعد البلوغ زمنا يسعه للنظر فيه. لاحظوا إيش تقسيمات الإمام الجويني، تقسيمات عادة تكون دقيقة فأرجو أن تتابعوا معنا. واضح؟ فمن عاش بعد البلوغ زمنا يسعه للنظر فيه ونظر لم يختلف في صحة إيمانه. واحد عاش بعد البلوغ، البلوغ طبعا معروف لديكم أن البلوغ سن معين اللي هي 15 سنة أو 18. واضح؟ خلينا نمشي على 15 سنة هيك تنزلا يعني تسليما. واضح؟ من بلغ هذه السن وهو عاقل يعني بيعرف يفكر. وعاش بعد البلوغ زمنا يستطيع أن يفكر فيه، ينظر، يحاول معرفة الدليل. ونظر لم يختلف في صحة إيمانه، ولو واحد حكر إنه هذا كافر لم يختلف في صحة إيمانه. واضح الكلام؟ وإن لم ينظر لم يختلف في عدم صحة إيمانه، وإن لم ينظر لم يختلف في عدم صحة إيمانه. أيوة، ومن عاش ما هو نظر ولا لم ينظر ليه بينظر حتى يعرف إيه هي العقائد الصحيحة من الإيمان، اللي هو لم يعرف ضمناً إيه هي العقائد الصحيحة، كلها اللي حكاها يوسف وبعد قليل سوف يصير إليها. واحد عاش إلى سن البلوغ، ثم بعد سن البلوغ زمن يسعه للنظر، للنظر لإيش؟ لمعرفة الحق من الباطل، مش الدليل فقط. النظر في معرفة الحق والباطل مطلقا، الحكم مع الدليل. شوف كيف؟ النظر مطلقا لمعرفة الحكم مع الدليل. فلنفرض واحد عاش ولم ينظر، معنى لم ينظر يعني لم يعرف لا الحكم، يعني لم يعرف أن الله موجود، ولم يعرف الدليل على أن الله موجود بالتالي. فهذا أيضا قال الإمام الزهري لم يختلف في عدم صحة إيمانه. الله الكلام غير يا رب. خلينا نكمل الفقرة. قال وإن لم ينظر لم يختلف في عدم صحة إيمانه، ومن عاش بعده زمنا لا يسعه النظر، وصغل بعد ذلك الزمان اليسير بما يقدر عليه فيه من بعض النظر لم يختلف في صحة إيمانه. إذن الذي نظر قليل جدا، يعني حاول أن يفكر ولكنه ما قبل إتمام تفكيره ومحاولته معرفة الدليل، هذا أيضا لا خلاف في صحة إيمانه، يعني أنه إيمانه صحيح. قال وإن أعرض عن استعمال فكره فيما يسعه ذلك الزمان اليسير بما يقدر عليه فيه من النظر ففي صحة إيمانه قولان، والأصح عدم الصحة. اشترط فيها التمكن من النظر، اشترط فيها فترة يتمكن فيها من النظر. فإذا لو كان في فترة نظر فيها بعض كان بإمكانه أن ينظر قسم من يعني يفكر قسم من التفكير ولم يفكر، هذا قال اختلف في صحة إيمانه، وهو أرجع أنه إيمانه ليس صحيحا. هذا هو التقسيم الذي ذكره الإمام السنوسي عن الجويني. النقطة التي أشرنا إليها اللي هي وإن لم ينظر، عفوا، النقطة الأولى زمن يطعب للنظر فيه، ونظر لم يختلف في صحة إيمانه، وإن لم ينظر لم يختلف في صحة في عدم صحة إيمانه. النقطة الثانية هي اللي اختلفنا فيها، نشوف كيف الإمام التنوذي بشرحها بعد قليل. واضح؟ قال قلت لمين هذه الكلمة؟ للتنوذي. قلت ولعل هذا التقسيم إنما هو في من لا جزم عنده بعقائد الإيمان أصلا ولو بالتقليد. إذا محل هذا التقسيم إيش؟ إنه واحد متردد في إنه هل مثلا الله موجود أو غير موجود، متردد. واضح؟ فهو نظره كان في سبيل تحصيل اليقين، أو واحد بيحكي إنه الأغلب إنه الله سبحانه وتعالى موجود ولكن يشك فيه، يعني غير جازم. واضح الكلام؟ وكان ينظر ليحاول الوصول إلى اليقين. هذا هو محل التقسيم. عشان هيك في القسم الثاني قال لم يختلف في صحة إيمانه. واضح الكلام؟ القسم الثاني إيش هو من التقسيمات هذا؟ كيف يا أحمد؟ عدم النظر بعد البلوغ مع إمكان النظر، صح؟ هذا الذي لا ينظر مع إنه يمكن للنظر، كيف بده ينظر؟ ليه بده ينظر؟ لأن أيوة للوصول إلى جهنم. من وصول الإجمال إذن هو يشك في العقائد. هو مؤمن يعني بيقول عن حاله مؤمن ولكنه يشك, هذا هو محل التخطيط. فاللي بيكون مؤمن يعني هو يعني ينتسب إلى الإيمان ولكنه يشك في الإيمان مثل المؤمن بالاحتياط اللي حكينا عنه, واضح الكلام؟ مؤمن بالاحتياط وشرحنا إيش طولته إيش وقته. هذا المؤمن بالاحتياط مثلا لو كان في إمكانه عاش يعني حوالي مثلا أسبوع أو أسبوعين أو سنة كان بإمكانه ينظر ولم ينظر, هذا قال إنه لم يختلف في عدم صحة إيمانه لأنه أصلا يشك في الإيمان, فهذا يكون تقسيمه صحيح لا اعتراض عليه بأي وجه من الوجوه. واضح الكلام؟ هو بيتكلم هنا بشكل عام, بيتكلم بشكل عام انه كل واحد ليعرف نفسه. احنا لا استطيع انا اني احكم على واحد انه هذا مؤمن بالاحتياط او لا, هو بيحكي انه مؤمن, فلا استطيع اني انا اقول له لا انت مؤمن بالاحتياط الا اذا هو قال لي انه انا مؤمن بالاحتياط مؤمن احتياطا. هل استطيع ان اقدم واقول انه هذا انسان يدعي انه مؤمن وهو ليس مؤمنا الا اذا كان في ادلة عليه؟ اذا هذا الحكم في النظر في نفس الامر مش مثل انه يعني هذا الكلام مش لا يعرف زيد ما هي حقيقة عمر, بل يعرف زيد ما هي حقيقة زيد نفسه. يعني بعرفك انت انه هل اذا كان في عندك مهلة ونظرت نزوت, اذا كان في عندك مهلة ونظرت بيكون ايه في حالة, لانه اعرف الناس هو الواحد بنفسه صح ولا لا؟ مش انه هذا التقسيم بعده يتطبق على غيرنا, لانه مش في ضوابط معينه حقيقيه لمعرفه الحكم على الغير الا الضوابط الشرعيه التي وضعها الشرع. واحد الضوابط التي وضعها الشارع ضوابط يعني شبه قطعيه, انه واحد انت من معلوم من الدين بالضروره, واحد ثبت الدين اللي بثبت الدين بيكون مش مؤمن صح ولا لا؟ بيكون خلص يعني بثبت الدين مثلا. ف هذه التقسيمات بالنظر لنفس الامر في نفس الانسان, يعني كل واحد يعرف حتى يعرف حقيقه نفسه انه هل هو يعني حقق المطلوب منه شرعا او لا. اما انه هل هذه تكفي للحكم على غيرك؟ لا, للحكم على الغير يجب ان تعرف ضوابط اخرى, وهي الضوابط الموجوده في كتب الفقه, من هو المرتد, مين هو المؤمن, مين هو الكافر. هذه في الحكم الفقهي, هذا في النظر العقائدي. لا, هذا التقسيم صحيح أحمد, بس لا يكفي للحكم الشرعي, للحكم العملي. الحكم العملي في له ضوابط فقهية. الآن محل الكلام هو الكلام في نفس الأمر, يعني في نفس من هو المؤمن, مين هو اللي مش مؤمن. البيت ايش ولا يعني هو غير الضابط المتخصص من خدمه العربي ومن الضوابط. لا, ضابط الفتره الكامله يعني انا لاحظت ان السر اللي فيها لحظه ليس هذا فقط, ليس هذا فقط كلام سليم, ليس هنا كلام سليم, كلام سليم. جميل جميل, عشان هيك بنحكي الكلام يعني الحكم حقيقة وفعلا على الإنسان بأنه مؤمن أو كافر يرجع فيه إلى الضوابط الفقهية. أما الآن بنتكلم إحنا في ما في التمييز بين الكفر وبين الإيمان في ذاته, مش بين الكافر وبين المؤمن, بين الكفر وبين الإيمان. واضح الكلام؟ نعم. قلت لعل هذا التفسير إنما هو في من لا يؤمن أو في أحد الإيمان أكثر ولا متقين. حتى وإن كان التقليد، يعني حتى لو كان فرضنا واحد جازم جدا بالعقائد ولا يعرف الدليل، هذا التقسيم ملوش دخل فيه، ملوش دخل فيه. يعني محل التقسيم هذا هو اللي يشك، اللي مؤمن ولكن يشك في الإيمان، يحتاج النور لتوصل إلى اليقين. لا يكفيه النظر بعد البلوغ، يكفيه النظر الذي نظر قبل البلوغ. إذا كان نظر في أثناء كونه مميزا، إذا كان نظره حاصلا أثناء كونه مميز يكفيه، وإذا كان نظره في أثناء كونه غير مميز فلا يكفيه، يجب تفسير النظر. وهذه المسألة ليست هذا محلها، لا يتكلم عليها هنا، ولكنه صحيح. واضح الكلام؟ قال: وذهب غير الجمهور إلى أن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان. وذهب غير الجمهور إلى أن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان، بل وليس بواجب أصلا، وإنما هو من شروط الكمال. هذا السؤال جواب على سؤال الأخ الأول. نعم. سؤال كنت اللي طرحته. هذا الجواب على. على السؤال الأول اللي طرحه الأول. نعم. إنما هو الحكي الأول. نعم. وإنما هو من شروط الكمال فقط، وقد اختار هذا القول الشيخ العارف الولي ابن أبي ثمرة. طبعا تعرفوا من الشيخ ابن أبي ثمرة، قرأنا مرة مختصر للبخاري وحاجة الشرواني على مختصر ابن أبي ثمرة، له كتاب بهجة النفوس في شرح المختصر الذي وضعه هو على صحيح البخاري، كان من أكابر أهل العلم، والإمام ابن حجر العسقلاني يكثر من النقل عنه في شرح في فتح الباري فتح البخاري، ولما ينقل ينقل عنه عبارات في غاية الدقة. طبعا ابن أبي ثمرة مالكي، لهذا كان مشهور جدا في المغرب، يعني خاصة ابن أبي ثمرة. قال: والإمام الكفيري، الإمام الكفيري معروف. نعم. طبعا الإمام الكفيري في اثنين، في الأب في الابن، أبو نصر وأبو القاسم، أبو نصر الكشيري وأبو القاسم الكشيري. أبو القاسم صاحب الرسالة. نعم.